وجعل السعيد من وقف عند حضوره وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإيمان، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: باب اللقطة. قال الشيخ علي رحمه الله في باب اللقطة: اللقطة مال معصوم عرض للضياع وإن كان كلبا وفرسا وحمارا. اللقطة مال معصوم، وجد الإنسان ضايع في الطريق محترم شرعا، وهو ملك غير الحربي، مال الحربي هذاك ما يسمىش لقطة، فخرج بمعصوم مال الحربي والركاز يوجدوا الإنسان ذهب يوجدوا عريضة للضياع. هذا المال لقيته ضايع لأن كان في مضيعة بعامل بغامرين الله، أي فلات من الأرض أو عامرين بالمهملة، غامر الله ضد الخراب. خرج به ما كان بيد حافظ، هذا ما يعتبر شيء لقطة، رفي مولاه ولو حكما، لأن وضعه صاحبه بمكان فيرجع إليه في هذا المكان، هذا ما يسمىش لقطة، ليرجع إليه. وخرج الإبل، لقيت ناقة ضائعة، ما تعتبرش ضائعة هذه الناقة لأنها لا تأكل وتشرب، أو عرض بفتح العين والراء المخففة من الفعل المراد عرض الضياع، يعني يكون رايح للضياع هذاك المال له فريق. وإن كان المال المعصوم كلبا، الكلب معروف مولاه وراح له، هذا لقطة مأذونا فيه، وأما غيره فليس بمال. وفرسا وحمارا، أجد فرس فضايع والله حمار والله، كذلك لقطة. وبلغ عن الكلب لأنه ربما يتوهم من نائبيه أنه لا يلتقط على ما بعده لئلا يتوهم أنه كضالة الإبل. قال: ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين. ورد المال الملتقط بمعرفة مشدود فيه، وهو العفاص أي الخرقة، جيت بهذه الخرقة أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال، والمشدود به وهو الوكاء أي الخيط، وبمعرفة عدده، وشوف العدد تاعو قداه، عدده بلا يمين أي يقضى لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين، أي يجيب يعني العلامات هي الخرقة هذه والكيس ونحوه، وقال أنا دايره في كذا وفي كذا وفي كذا، يجيب العلامات كما هي ويديه، والمشدود به وهو الوكاء أي الخيط، وبمعرفة عدده قداه يا سيدي هذا الشيء اللي وضرته، يجيب العدد كما هو بلا يمين، أي يقضى لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين. وكذا بمعرفة الأولين فقط في الأولى حذف العدد ليكون جاريا على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى، وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفى به بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها، يجيب هذه العلامات قال العدد قداه، واش انه حديد ولا كاغط، والكاغط هذا كيف يجيب هذا. قال: وقضي له على ذي العدد والوزن. ولو اختلف اثنان في اوصاف اللقطة، جاءوا اثنين كل واحد يقول لي، قضي له لمن عرف الثلاثة المتقدمة، وثلاثة وشن هي؟ الوكاء والعدد. قضي له لمن عرف الثلاثة المتقدمة على يد العدد، على ذي العدد والوزن، وكذا لمن عرف الأولين فقط على ذي العدد والوزن بيمين في هذه. قال وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت. وإن وصف ثان وصف شخص الأول، ثاني جاء وعطى الوصف كما الأول وصف كوصفه ولم يبن، أي ينفصل بها الأول انفصالا، ما ادهاش بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر، حلفا حلف كل منهما أنها له وقسمت بينهما يقصها بيناتهم، وكونهما كحالفهما ويقضان الحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدد، أقام كل منهما بينة تشهد له، والحال أنهما لم يؤرخا أي لم يذكرا ما تاريخا حلفا، وقسمت بينهما أيضا ولو انفصل من أخذها، وإلا بأن أرخا فللأقدم، كل واحد جاب تاريخ الأقدم تاريخا، ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى. قال ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره، هذا اللي تقضى وجاوهما ذكر أخرين وقضوا عليها، هذا اللي تقضى لا ضمان على ملتقى الدافع لها بوصف، بحمل وصف بسبب وصفها وصفا يستحقها به شرعا بأنه دفعها بوجه جائز، من بعد جاء واحد وقال لي هو دفعها على حسب الأوصاف، قال لك ما يخسرش، وإن قامت بينة بأنها لغيره، لغير من أخذها، ويبقى الكلام بين المدعي الثاني والآخذ لها، ويجري الحكم على ما مر. قال رحمه الله واستغني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط. واستغني بالواحدة أي يجب التربص، جاء واحد وطلب صار كبهية أتعطيها له شيء غلط، وعدم الدفع لمن أتى بصفات من الصفات المتقدمة العفاص أو الوكاء باجتهاد الحاكم، إن جهل من ذكر الصفة الواحدة غيرها لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها، فإن لم يأتي أحد بأثبت مما أتى به الأول أو لم يأتي أحد أصلا استحقها الأول اللي جاب الأوصاف. قال لا غلط لا إن غلط بأن ذكر العفاص أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ثم ادعى الغلط فلا تدفع له أصلا، أجابش الأظهر لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله لا أدري أو نسيته. قال ولم يضر جهله بقدره، ولم يضر لا يضر من عرف العفاص، جاب العفاص والوكاء وجاب يعني العلامات أحدهما، ولكن الدرهم ما جابش العدد قده جهله ما يضرش، لا يضر جهله بقدره عدد الشيء الملتقط لاحتمال أن يكون أخذ شيئا منها ولا يعلم قدر ما بقي. ثم ذكر حكم الالتقاط بقبله، قال ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن. ووجب أخذه أي النال المعصوم اللي يركسبته في الطريق، واجب عليك تأخذ تلفزه الذي عرض للضياع تخليه ربما يجي واحد سارق ولا يجي واحد بعد ولا يضيع، إذا خفت عليه الضياع وتعرف روحك باللي مأمون لا خذ لخوف خائن لو تركه مع علمه أمانة، أمانة نفسه يكون معه إذا كان يعرف نفسه تغلبه، بدليل بعده لوجوب حفظ مال الغير حينئذ، لا إن علم خيانته لما تغلب نفسه هو فيحرم أخذه وخليه، فلك يجي واحد أمين ولو خاف خائنا، وإلا بأن لم يخف خائنا كره ولو علم أمانة نفسه، كأن خاف الخائن وشك في أمانته هو على الأحسن في الوجوب في سورة والحمد في سورتين والكراهة في ثلاثة. وقال رحمه الله وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها. هذا اللي شرط اللقطة يعرفها سنة كاملة، ويوجب تعريفه الملتقط سنة كاملة من يوم الالتقاط، فإن أخره سنة سنة كاملة ما عرفهاش ثم عرفه فهلك ضمينا. ولو كان الملتقط كدلو ودينار ودراهم كصرفه فأقل، لأنها ليست من التافه، الأمور اللي مش تافهة والناس حوس عليها وما فعلهاش هذيك لازم يعرفها الإنسان لأنها ليست من التافه. لكن رجع أنه وإن كانت فوق التافهة إلا أنها دون الكثير الذي له بال، فتعرف أياما عند الأكثر بمضان طلبها لا سنة. قال لا تافها، لا شيء تافه اللي ما عندوش معنى، لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس طيعها وقول لك خلينا منها ما يحوس عليها، هذه لا تتعرض. كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي أو ما تلتفت أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا طيها عصا مش عارفه، وصوت وشيء من تمر أو زبيب فلا يعرف، وله أكله إذا لم يعلم ربه وإن لم يعوض منه. قال بمطان طلبها بكباب مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها يعرف مثله. يعرف اللقطة هذه في المواضع اللي ضعت فيها، قالها ضعت في الساحة في مسجد النور، لا يروح لهذه الجهة ويعرف فيما ظن طلبها بكباب المسجد، بكباب مسجد لا داخله مكروه، في كل يومين أو ثلاثة مرة بنفسه أو بمن يثق به، ولا يقول واحد ولا ثلاثة، أي بأمانته أو بأجرة منها، أي من اللقطة يعطي الواحد يقول روح إذا كان مبلغ كبير إيه يدير واحد يدلل يعرف مثله، لأن كان الملتقط من ذوي الهيئات وش متعليف وحير، وإلا ضمنه كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت. قال وبالبلدين إن وجدت بينهما، وعرفها وجوبا ببلدين، هيا طحت ما بين القصر والمدية، ما بين البروقية والمدية، هيا عرف القصر وعرف المدية، وعرفها وجوبا ببلدين معا إن وجدت بينهما، لأنهما حينئذ من مضان طلبها. ولا يذكر المعرف وجوبا جنسها، اش يقول راني لقيت حاجه واصفه ترجع هذيك راه يجي واحد يديه جنسها على المختار، بل يذكرها بوصف عام، يقول مال وين اللي طاحلو مال ضاعلو مال وين اللي ضاعلو شيء، واولى عدم ذكر النوع والصف، لان ذكر الجنس يؤدي اذهان بعض الذحاق الى معرفه الحفاظ والوكا باعتبار دليل العدل، عارفين الناس فايدين الدراهم في البورتفي ولا فايدة. قال رحمه الله ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة، ودفعت لحبر بكسر الحاء أفصح من فتحها، ودفعت لحبر أي عالم أهل الذمة، إذا أهل الذمة يعطيها له، وقد يطلق على عالم المسلمين الحبر أو الحبر، إن وجدت بقرية ذمة ذمتين أي ليس فيها إلا أهل ذمة، ادفع هذاك الحبر وهو يتبرد، وله حبسها بعده أي بعد تعريفها السنة، بعد السنة ما بنشم لها يحبسها عنده أو يتصدق بها عن الفقراء المساكين عن ربها أو نفسه، أو التملك يملكها بأن ينوي تملكها. فلنلتقط هذه الأمور ثلاثة، التصدق بها أو التملك أو يحبسها يعني بأن يعني ينوي تملكها بل ينطق هذه الأمور ثلاث ولو وجدت بمكة خلاف لما قال لا تستباح لقطتها بعد سنة ويجب تعرفها أبدا حال كونه قال ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها يجب تعرفها ضامنا لها ذاك اللي وجدها ضامن لها إذا جاء ربها فيهما أي في التصدق بوجهه والتبلغ يعني يديهم لها ضامنا فيهما يعني إذا يصدق بها ومن بعد جمع لها هذا ضامن في التصدق بوجهه والتبلغ يعني إذا ضاعت بعد الإنواء أن التبلغ أو التصدق أي يخسرها تملكها قبله كان أوضح يعني أن المنتقطة إذا رأى اللقطة فنوى أخذها تملكا هنا يضمن فإنه يضمنها لربها ولو تلفت بسماوي لأنه بتلك النية مع وضع يده عليها صار كالغاصب فيضمن كما إذا نوى التملك قبل السنة بعد وضع يده عليها قال وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلا وكما يضمن في ردها لموضعها أو غيره بعد أخذها للحفظ للتعريف إلا أن يردها لموضعها بقرب من أخذها فضعت فتأويلان في الضمان وعدمه فإن أخذها لغير الحظ وردها بقرب فلا ضمان قطعا وعن بعد ضمن أخذها للحظ أم لا وقال وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وذو الرق كذلك عبد هامل كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط وعدمه والضمان عدمه وليس لسيده منعه منه وإن ضاعت منه قبل السنة هذا من الرقيق يا ضاعت من الرقيق أي بتفريط أو بعد نية تملك فجناية في رقبته فيباع فيها ما لم يفيده سيده وليس له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها قال وله أكل ما يفسد ولو بقرية وله للملتقط حرا أو عبدا أكل ما يفسد لقطة ولكن تعمل أكل بركة أو تخشب اللي ما كانك يجوز ليأكلها وله أكل ما يفسد لو بقي كفاكهة ولحم لحم البقالي ولحم وخضر ولا يضمن ولو وجد بقرية أي عامل كما لو وجد بغامل وليس عليه تعرفه لكن ينبغي الاستيناء يدير في الفير به قليلا وأما ما لا يفسد كالتمر فليس له أكله فإن أكله ضمينه إن كان له ثمن قال وشاة بفيفاء وله أكل شاة وجدها بفيفاء في الصحراء خالية هذه قال لك يجوز ليأكلها ولم يتيسر حملها للعمران ليقدر سيدها ويأكل رايح ولا ذيب هذيك اللي الصحراء قريبة من العمران ولا ضمان يأكل ولا ضمان فإن حملها للعمران ولو مذبوحة فربها أحق بها إن علم وعليه أجرة حملها ووجب تعرفها إن حملها حية كما لو وجدها في قرب العمران أو اختلطت في غنمه في المرعى قال كبقر بمحل خوف وإلا تركتك إبل كبقر البقر ما تعرفش هي بالحقيقة ولكن إذا كانت في مكان خوف كبقر بمحل خوف من سباع أو جوع أو عطش أو من الناس ببيفة وعسول سوقها اكتشيديها الأمران فله أكلها حتى هي بقرة ولا ضمن عليه. وإلا بأن كانت من محل أمن في الفيفة تركت، فإن أخذها عرفت كما لو كانت بالأمران فإنك لها ضمينة. كإبل، الإبل ما تعرفش، فإنها تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائنين. الناس إذا ما كانش الخائن قال لك ما تخافش عليها، راها تأكل وتشرب وباتمن. وإن أخذت الإبل تعديا عرفت سنة، ثم بعد السنة تركت بما بمحملها الذي أخذت منه، فقولهم لا يراعى فيها خوف، خوف جوع أو عطش أو سباع، يعني هي تحمل العطش الإبل. وأما خوف الخائن فموجب للالتقاط. قال وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونة. وله كراء بقر ونحوها كخيل وحمر في علفها، يعني فتح اللام، أي ما تعلف به من نحو فول. وأما بالسكون فاسم للفعل، كراء مضموما يعني مأمونا لا يخشى عليها منه مياومة ومشاهرة أو وجيبة، فليس المراد بالمضمون ضد المعين. قال وركوب دابة لموضعه وإلا ضمين. وله ركوب دابة لها، يركب فوقها ويدها من موضع الالتقاط لموضعه، موضعه هو، وإن لم يتعسر قبضها تولو كان لا يتعسر قبضها، وإلا بأن أكراها في أزيد من علفها أو غير مأمون أو ركبها لغير موضعه ضمن القيمة إن هلكت وما زاد على علفها وقيمة المنفعة إلا أن تهلك. قال وغلاتها دون نسلها. وله غلاتها، هذا اللي التقطها الغلة نتاعها البن والسمن وكذا يستعملها، وإن زاد على في خطر شو يعلفها، وإن زاد على علفها دون نسلها، النسل لا يرد الماء إذا ولدت عنده، ردها والصوف وشعرها ووبرها ودون كرائها لغير العلف كبد قدم. قال وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها. وإن أنفق الملتقط على اللقطة، أنفق من عندي، خير ربها، يقول أنا أنفقت عليها كذا وكذا، هي تسوى كذا وكذا، إذا جاء خير ربها بين فكها يدفع حق النفقة، وإذا قال لا ما ندفع شيء يديها تبقى راسها، بين فكها بنفقة لأنه قام عنه بواجب، أو إسلامها لملتقطها، والله يقول وديها في نظير النفقة في نظيرها، فإن أسلمها ثم أراد أخذها لم يكن له ذلك خلاص، والأول تعبير بربها من الأول. قال وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو متاع منه فله أخذها. وإن باعها الملتقط بعدها، بعد سنة، بعد سنة باعها، ما باعش باعها بعد سنة التي عرفها بها وجملها بعد سنة، فما لربها إلا ثمن، وراني بعتها بكذا وكذا بالثمن تحت الذي بعت به، والبيع ماضي يرجع به على الملتقط ولو عديما لا على المشتري ولو مليا، بخلاف ما لو وجدها ربها بيد المسكين المتصدق بها عليه، وبعد العام صدق بها أعطاها المسكين لهم ولا جابها من يديها من عند المسكين، بيد المسكين المتصدق بها عليه أو بيد متاع منه أي من المسكين، فله لربها أخذها من المسكين أو المشتري منه، ورجع المشتري بالثمن على المسكين إن وجد عنده، وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه يرجع للأصل يلتقطها. قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقا أو عن ربها وتعيبت، فإن بقيت بحالها تعين أخذها، وإن فتت تعينت القيمة على الملتقط. قال وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها. وللملتقط الرجوع عليه أي على المسكين في نفس اللقطة إن أخذ ربها منه من الملتقط قيمتها، وذلك حيث تصدق بها عن ربها وتعيبت عنده أي وجدت عنده معيبة، لأنها إذا كانت قائمة بحالها فإنما له أخذها كما مر، وإن تصدق بها عن نفسه فلا رجوع له عن المسكين كما أشار له بها بقوله قال إلا أن يتصدق بها عن نفسه، إلا أن يتصدق بها الملتقط عن نفسه وقال لها صدق علي، فلا رجوع له عن المسكين بشيء لا بها ولا بالقيمة التي غربها لربها كما لو تصدق بها عن ربها ولو توجد بيد المسكين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.